محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب الثالث: المعرف وتلحق به الخثنة. المقدمة في مطلب ما وأي وهل ولن. قص المطالب ثلاث علن: مطلب ما، مطلب هل، مطلب لن. حاصل الكلام: قلنا أن الإنسان ينتقل من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، ينتقل من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري تارة، وأخرى ينتقل من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي. انتقال الذهن من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، هذا ما يتكفل به باب التعريف. بينما انتقال الذهن من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي ما يتكفل به باب الحجة والاستدلال. باب التعريف: الوصول إليه يتوقف على طي مقدمتين. المقدمة الأولى: مباحث الألفاظ. المقدمة الثانية: مباحث الكليات الخمسة. وبعد الفراغ عن دراسة مباحث الألفاظ وتقديمات الألفاظ، وبعد الفراغ عن مبحث الكليات الخمسة، نستطيع الخوض في مبحث التعريف. إذا اتضح أن المنطقي لا يقصد بالذات لا مبحث الكليات الخمسة ولا مباحث الألفاظ، إنما بحثت في المنطق بالتبع لأجل الوصول إلى مبحث التعريف الذي هو غرض منطقي. هنا الشيخ المظفر يطرح مبحثا له أهميته العلمية، وحاصل هذا المبحث أن الإنسان إذا أراد أن يتعرف على معنى الإنسان بحيث يسأل ما هو الإنسان، هنا في الحقيقة والواقع يمكن أن يرفع الغموض ويكشف عن معنى الإنسان عن طريق خمس مراحل. المرحلة الأولى: عن طريق مرحلة التعريف اللفظي. والمراد من التعريف اللفظي هو استبدال كلمة بكلمة أخرى أوضح من الكلمة المراد الكشف عنها ومعرفتها. مثلا إذا قيل ما السميلع، يقال هو سيد، وما الغضنفر هو أسد، وما الدجى هو ليل. هنا نجد أننا كشفنا عن كلمة بكلمة أخرى أوضح منها. هذا النحو من التعريف هو المعبر عنه بالتعريف اللفظي. التعريف اللفظي استبدال كلمة بكلمة أخرى أكثر وضوحا، وهذا الذي نجده في القواميس اللغوية، الكلمة ومعناها، الكلمة ومعناها. هذا النحو من التعريف يعبر عنه بالتعريف اللفظي. هناك نحو آخر من التعريف يعبر عنه بالتعريف الاسمي، وبيان التعريف الاسمي يتم عبر هذا البيان. التفتوا، الإنسان إذا واجه لفظان من الألفاظ كأن واجه كلمة الإنسان وسأل وقال ما هو الإنسان، قال ما هو الإنسان، ما هو الجواب؟ حيوان ناطق. هنا نجد أن حيوان ناطق وقع جوابا لما هو الإنسان. هنا ما تسمى ما الشارحة، لأنها تطلب شرح معنى كلمة الإنسان، تسمى ما شارحة. والتعريف بقولنا حيوان ناطق يسمى تعريفا بحسب شرح الاسم. إذا ما هنا تسمى بما الشارحة، ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. إذا علم الإنسان أن معنى كلمة الإنسان حيوان ناطق، يسأل سؤالا آخر، وهو هل الإنسان الذي علمنا أنه حيوان ناطق موجود؟ هل الإنسان موجود؟ الجواب نعم موجود. هذه ماذا تسمى؟ تسمى هل البسيطة. لماذا تسمى هل البسيطة؟ لأن السؤال بها ليس سؤالا إلا عن وجود شيء، عن وجود شيء، وهو عن وجود الإنسان. هل الإنسان موجود؟ نعم، في قبال هل التي سوف تأتي، وهي هل المركبة، وسوف يتضح الفرق بين هل البسيطة وهل المركبة. إذا أولا سألنا بما الشارحة، ودورها أنها سؤال عن شرح معنى الإنسان، والجواب هو بحسب شرح الاسم. ما الإنسان؟ حيوان ناطق. ثم هل الإنسان موجود؟ نعم موجود. ثم يأتي السؤال مرة ثالثة، ما هو هذا الإنسان الموجود؟ ماذا سوف يكون الجواب؟ حيوان ناطق، حيوان ناطق. هنا ماذا تجد؟ تجد أن الجواب هنا نفس الجواب الذي كان في ماء شارحة. أول سؤال سألناه ما هو الإنسان، كان حيوان ناطق الجواب. أيضا هنا عندما قلنا ما هو الإنسان، الجواب حيوان ناطق. لكن ما الفرق بين ما الأولى وما التي جاءت بعد هل؟ نقول الفرق أن ما الشارحة وقعت قبل هل البسيطة، بينما هذه الماء وقعت بعد هل البسيطة. هذه الماء تسمى بماء الحقيقية. إذن الماء ماءان، ماء شارحة وماء حقيقية. ما الفرق بين ماء الشارحة وماء الحقيقية؟ أن ماء الشارحة قبلها للبسيطة، وأن ماء الحقيقية بعدها للبسيطة، وأن الجواب الذي يجاب به عن ماء الشارحة يسمى جوابا بحسب شرح الاسم، وأن الجواب الذي يقع جوابا لماء الحقيقية يسمى جوابا بحسب الحقيقة، أو قل تعريفا حقيقيا. هناك يسمى تعريفا شرحيا. لماذا هذه التسميات؟ لماذا؟ لأنه لأن ماء الشارحة كانت وقعت قبل السؤال عن أنه موجود أو غير موجود. ومن المعلوم أنه إذا لم يثبت وجود الشيء لا نعلم أن له حقيقة أو ليس له حقيقة، يعني هل له ماهية موجودة أو ليست له ماهية موجودة. فقط نسأل عن تفسير معنى كلمة الإنسان، فقيل حيوان ناطق، ثم سألنا هل هذا الإنسان الذي حيوان ناطق موجود؟ قيل نعم هو موجود. الآن ثبت وجوده، إذا ثبت وجوده يعني ثبت أن له حقيقة وماهية، فلهذا نقول ما هي ماهيته؟ ما هو هذا الإنسان؟ ما حقيقته؟ قلتم حيوان ناطق، إذا نجد أن الجواب هنا هو نفس الجواب الذي وقع لماء الشارحة، لكن الجواب هنا هو جواب حقيقي لأنه كان بعد ثبوت وجود الإنسان، بخلاف ماء الشارحة فإنها قبل وجوده. ولهذا يقال الحدود بمعنى التعاريف. التعاريف قبل الهليات البسيطة هي نفسها التعاريف بعد الهليات البسيطة. حيوان ناطق كان هناك، الجواب أيضا هنا حيوان ناطق. ثم تسأل سؤالا آخر، هل هذا الإنسان الذي ماهيته حيوان ناطق؟ التفتوا في ماء الشارحة عندما قلنا حيوان ناطق، قلنا هل هو موجود، لم نقل هل حقيقته، لأنه بعد لم تثبت له الحقيقة. لماذا لم تثبت له الحقيقة؟ لأنه بعد لم يثبت أنه موجود، ولهذا قلنا هل هو موجود، فقيل نعم، فسألنا ما هو حقيقة هذا الموجود فكان حيوانا ناطقا. ثم نسأل هل هذا الذي ثبت وجوده وثبتت حقيقته أنه حيوان ناطق، قائم، نائم، ضاحك، شاعر، متكلم، مريد، مجتهد، عالم؟ فيقال نعم هو عالم، هو مجتهد، هو شاعر، هو كاتب، هو ضاحك. هذه هل تسمى بهل مركبة؟ لماذا سميت بهل المركبة؟ لأن السؤال عن بها ليس سؤالا عن الوجود فقط، بل سؤال عن ثبوت شيء لشيء، ثبوت الضحك له، ثبوت النوم له، ثبوت الاجتهاد له، ثبوت الشاعرية له، تسمى هل المركبة. إذا ما الفرق بين هل البسيطة وهل المركبة؟ أن هل البسيطة بنحو ثبوت شيء، أي هل هو موجود أو ليس بموجود، المحمول يكون فقط موجود، هل هو موجود؟ أما هل المركبة ليس السؤال عن وجوده، السؤال عن صفة تثبت لوجوده، هل هو نائم؟ هل هو قائم؟ هل هو جالس؟ هل هو واقف؟ ثم هل المركبة ثبوت شيء لشيء، بينما هل البسيطة فقط ثبوت شيء، أي ثبوت الوجود، بينما هناك ثبوت النوم للوجود للإنسان، ثبوت ضحك للإنسان، هاي تسمى هلل مركبة، لأنها سؤال عن ثبوت شيء لشيء، هناك ثبوت شيء فقط. إذا اتضح ما هو الفرق بين هل المركبة وهل البسيطة. هل المركبة سؤال عن صفة، عن صفة لشيء لموجود، وهل البسيطة سؤال عن الوجود. والفرق بين ماء الشارحة وماء الحقيقية أن ماء الشارحة تأتي قبل هل البسيطة وقبل السؤال عن وجود وقبل إثبات أنه موجود. أما ماء الحقيقية يأتي السؤال بها بعد ثبوت وجوده، فيقال حيوان ناطق. واضح هذا التسلسل؟ لماذا؟ في البداية لم نسأل عن حقيقته نحن. نعم، فليكن نفس الجواب، ولكن نريد أن نتأكد هل أن حقيقته هي نفس ذاك الجواب الذي وقع بداية. الأول كان شرح اسم فقط. لماذا سألت بماء الحقيقية؟ لأنه ثبت الوجود، وإذا ثبتت الوجود إذا ثبت أن له ماهية موجودة، فلهذا أسأل ما هي ماهيته الموجودة، لأنني قد أعتقد أن ماهيته غير الذي ذكر في البداية. في البداية لم يكن سؤالا عن ماهيته. لماذا لم يكن سؤالا عن ماهيته؟ لأنه بعد لم يثبت الوجود. نعم، خب أبين هذه النكتة فيما بعد. لماذا أحمق؟ الثمرة أين تكمن؟ قل له هناك فرق بين السؤالين، أنا لم أسأل سؤالا واحدا. ما تكلمت نفس في الألفاظ، مو بذلك ذات العالمية. نحن نقول عندنا سؤالان كل منهما له غرض. كان السؤال الأول الذي هو بماء الشارحة، ما هو الغرض؟ اشرح لي معنى كلمة الإنسان. أما السؤال بماء الحقيقية لا أريد أن تشرحه شرحا فقط لفظيا، أريد أن تعطيني حده الماهوي، حقيقته الماهوية. الغرض يختلف، وإذا تعدنا الغرض لا يوجد هناك لهوية وعدم الثمرة. لاحظ ماذا قال، مقدمة في مطلب ما وأي وهل ولن لآخر المرحلة. إذا اعترضتك لفظ من أي لغة كانت فهنا خمس مراحل متوالية لا بد لك من اجتيازها لتحصيل المعرفة. في بعضها يطلب العلم التصوري، كما إذا وقع بالتعريف اللفظي أو بماء الشارحة. وفي بعضها الآخر يطلب العلم التطبيقي، كما إذا قيل ماذا بلم، لما هو قائم، أو العلم التطبيقي من قبيل هل، هل هو موجود؟ وبعد مو تصور، ماذا تطبيق، هل الإنسان قائم؟ إذا يطلب بها العلم التطبيقي. أما ما الشارح يطلب بها العلم التطوري. لا، هل هو موجود؟ إذا قلت لي موجود أصدق أنه موجود. نعم، ترى أسأل عن علة ثبوت الوجود، لماذا هو موجود؟ هذا السؤال بلينا. واضح. المرحلة الأولى تطلب فيها تصور معنى اللفظ تصورا إجماليا. يعني ما معنى تصور إجمالي؟ يعني يكفي أن ترفع الغموض، لا أريد أن تشرح شرحا. تصور إجمالي، وهذا الذي عبر عنه بالتعريف اللفظي الذي هو استبدال كلمة بكلمة أخرى. لاحظ، ترى أنا أقول لك ما الأسد، تقول أو عفوا ما الغضب فتقوله أسد، هذا تصور إجمالي. أما إذا قلت لك ما الأسد وأجبت حيوان مفترس زائر، هذا ما الشارح أقول تعريف بشرح ليس مجرد استبدال كلمة بكلمة أخرى أو تحويلها. فتسأل عنه سؤالا لغويا صرفا إذا لم تكن تدل لأي معنى من المعاني قد وضع. أساس الكلمة مجهولة عندي معناها، والجواب يقع بلفظ آخر يدل على ذلك المعنى. ما هو الدجى؟ تقول ليلم، كما إذا سألت عن معنى غضنفر فيجاب أسد، وعن معنى سميداء فيقال سيد، ويسمى مثل هذا الجواب التعريف اللفظي. إذا لاحظ التعريف اللفظي لا يقع جوابا بالجنس أو الفصل أو النوع أو ما شابه ذلك، بعد استبدال كلمة بكلمة أوضح منها. وقواميس اللغات هي متعهدة بالتعاريف اللفظية، لسان العرب والقاموس المحيط والمنجد وما شابه ذلك. وإذا تصورت معنى اللفظ إجمالا فزعت نفسك إلى المرحلة الثانية. هنا لا التفت، لا تريد أنه فقط يكشف لك معنى اللفظ، تريد أن تتعرف على ماهية اللفظ، ماهية معنى الكلمة. إذ تطلب تصور ماهية المعنى، أي تطلب تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا لتمييزه عن غيره في الذهن تمييزا تاما. لا أكتفي ما الغضنفر أسد، لابد أن تقول ما الغضنفر أو ما الأسد، تقول حيوان مفترس زائر، ما الإنسان حيوان ناطق، فتسأل عنه بكلمة ما فتقول ما هو. وهذه ما تسمى الشارحة، لأنها يسأل بها عن شرح معنى اللفظ تفصيلا أم إجمالا، والجواب عنه يسمى شرح الاسم، وبتعبير آخر التعريف الاسمي. سؤال: ما الفرق بين التعريف الاسمي والتعريف اللفظي؟ التعريف اللفظي لا يقع الجواب بأحد الكليات الخمسة، ما الغضنفر أسد، ما الإنسان بشر، أما التعريف الاسمي يقع جوابا بأحد الكليات الخمسة. هذا هو الفرق بين التعريف اللفظي والتعريف الاسمي، وهذه ثمرة مهمة جدا احفظوها، وأذكر تطبيقها في آخر البحث، تطبيق الثمرة. إذا التعريف اللفظي لا يقع الجواب بأحد الأمور الخمسة، لا بالجنس، لا بالفصل، لا بالنوع، لا بالعرضية الخاصة، لا بالعرضية العام. بينما التعريف الاسمي ماذا؟ لا بد أن يكون الجواب بأحد الكليات الخمسة. التفتوا، إذا قلت ما الإنسان فقلت ماذا؟ بشر، هذا تعريف ماذا؟ تعريف لفظي. أما إذا قلنا ما الإنسان وقلت حيوان ناطق، هذا شرط اسمي، تعريف اسمي، لأنه وقع الجواب بالجنس والفاصل. أو قلت الإنسان ضعيف، شيخ مسلم التفت حتى أؤكد سؤالك بجواب أدق مما قلنا، أدق وأكثر بيانا. قد تجيب بما الشارحة، وهذا جواب للسيد أيضا، أنه هل تختلف الإجابتين بما الشارحة وبما الحقيقية؟ قد أسأل بنحو ما الشارحة، يعني أقول منك شرح الاسم، أقول لك ما الإنسان؟ تقول ضح، أو تقول شاعر، ويصح الجواب أن تقول شاعر بالقوة، أن التعريف لابد يكون جامعا مانعا كما سوف يأتي. لكن بما الحقيقية إذا قلت لك ما الإنسان لابد أن تأتي بتحديد ماهيته، تقول حيوان ناطق. والأصل في الجواب أن يقع بجنس المعنى وفصله القريبين معا، ويسمى الحد التام الإسمي، ويصح أن يجاب بالفصل وحده فيقال الإنسان ناطق. لاحظ الحد التام يعني الجنس والفصل، فيقال الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، ويصح أن يجاب بالفصل وحده فيقال الإنسان ناطق، أو بالخاصة وحدها فيقال الإنسان ضاحك، أو بأحدهما. ما معنى بأحدهما؟ يعني بالفصل منضمن إلى الجنس، أو بالخاصة منضمن إلى الجنس. ما الإنسان حيوان ناطق، ما الإنسان حيوان ضاحك، إلى الجنس البعيد. هنا يقول الجنس البعيد يعني من قديم ماذا؟ تقول جسم نامي ناطق، جسم نامي ضاحك، أو بالخاصة منضمة إلى الجنس القريب، حيوان حيوان الجنس القريب ضاحك خاصة. وتسمى هذه الأجوبة أساسا بالحد الناقص. الحد الناقص ما هو؟ هو إذا كان التعريف بالفصل فقط، الإنسان ناطق. الحد الناقص في قبال الحد التام، الحد التام بالجنس والفصل، الحد الناقص فقط بالفصل. وأخرى بالرسم الناقص، الرسم الناقص فقط بالخاصة، الإنسان ضاحك، أو التام يعني الرسم التام، الرسم التام بالجنس والخاصة، تقول حيوان ضاحك، ولكنها توصف جميعا بالإسم يعني بالتعريف الإسمي. وسيأتيك تفصيل هذه الاصطلاحات لاحقا. ولو فرض أن المسؤول أجاب خطأ بالجنس القريب وحده، مثلا إذا قيل ما الإنسان، أجاب بالجنس القريب فقط حيوان، سوف يأتي بسؤال آخر، أي حيوان هو في ذاته، سيجب أن يقول ناطق. وإذا قال أي حيوان هو في عرضه، يجب أن يقول ضاحك. ولو فرض أن المسؤول أجاب خطأ بالجنس القريب وحده، كما لو قال شجرة في جواب من؟ من نخلة؟ أجاب بأنها شجرة، فإن السائل لا يسمع بهذا الجواب، وتتوجه نفسه إلى السؤال عن مميزاتها عن غيرها، إما المميزات الذاتية أو المميزات العرضية، فيقول أي شجرة هي في ذاتها، هنا يجب أن يجيب بالفاصل، أو أي شجرة هي في خاصتها، فيجيب بالخاصة، فيقع الجواب عن الأول بالفصل وحده فيقول مثمرة التمر، وعن الثاني بالخاصة فيقول ذات سعفي. قلنا مثمرة التمر، هذا أؤكد البيان الذي قلته أنه لا نعلم أن حقيقة النخلة ومقومها الذاتية كونها مثمرة التمر، لكن هذه أبرز خصائص النخلة، ولهذا هذه الفصول التي في المنطق يعبر عنها بالفصل المنطقي. جميع الفصول التي ندرسها في المنطق كلها فصل منطقي، في اعتبار الفصل الحقيقي الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب. وإلا من يقول أن المقوم الحقيقي للنحل هي كونها مثمرة التمر؟ قد يكون مقومها شيء آخر، لكن هذا أبرز وأظهر خصائص، أبرز خواص النحل أنها مثمرة، عبرنا عن أبرز الخواص أنه فصلان، وهذا الفصل الذي يعبر عنه بالفصل المنطقي في قبال ماذا؟ الفصل غير المنطق الذي ذاك هو الفصل حقيقي. ما هو؟ الله أعلم. لم نقف على حقائق الأشياء، يعبر عنه بالفصل الاستقاقي في الفلسفة. وهذا هو موقع السؤال بكلمة أي، وجوابها الفصل. الفصل متى يكون؟ إذا كان السؤال عن جوهره، أي شيء هو في ذاته وجوهره، أو الخاص إذا كان في عرضه أو خاصته. وإذا حصل لك العلم بشرح المعنى، فقد شرح لك المعنى، تفزع نفسك إلى المرحلة الثالثة وهي طلب التصديق بوجود الشيء. لاحظ قال في البداية يطلب المعرفة بنحو العلم التصوري وأخرى بنحو العلم المرحلة الثالثة بنحو العلم التصديقي، فتسأل عنه بهل وتسمى هل البسيطة، فتقول هل وجد كذا أو هل هو، هل الإنسان الذي شرحت معناه أنه حيوان ناطق موجود، هذه هل البسيطة. هل البسيطة تأتي بعد ماء شارحة وقبل ماء حقيقية. ماء الحقيقية لماذا تسمى هل البسيطة؟ لأنها فقط السؤال عن الوجود، عن ثبوت شيء، عن ثبوت الوجود. تنبيه إن هاتين المرحلتين الثانية والثالثة، نعم، يتعاقبان في التقدم والتأخر. المرحلة الثانية يعني ماء الشارحة، الثالثة هل البسيطة، يتعاقبان في التقدم والتأخر. يعني تارة الإنسان يسأل أولا بماء الشارحة فيقول ما الإنسان، ثم يقول هل الإنسان موجود، هنا أيهما تقدم؟ ماء الشارحة. وأخرى يعقل أولا يسأل هل الإنسان موجود، فيقال نعم، فقد ما هو الإنسان، هنا تقدمت هل البسيط، لكن أيهما مكتب الطبع؟ أن تتقدم ماء الشائحة أولا، فقد تتقدم الثانية أي هل البسيط على حسب ما رتبناهما، وهو الترتيب الذي يقتضيه الطابع. وقد تتقدم الثالثة، وذلك عندما يكون السائل من أول الأمر عالما بوجوده شيء المسؤول عنه، أو أنه على خلاف الطرح قدم السؤال عن وجوده فأجيب. يعني هو يعلم، هو من البداية سأل عن ماذا، سأل عن وجوده، بعد ذلك سأل عن قوله، سأل عنه بما. وحينئذ نعم. يعني في قوة أنها تحقق الجواب عنها، في قوة أنها تحقق الجواب عنها، يعني كأنها مفروض فرغ السؤال والجواب، فسأل مباشرة بماء الشارحة. وحينئذ إذا كان عالما بوجود الشيء قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليه. التعريف اللفظي شيخنا، إذا ما علم الإنسان ما هو المعنى الذي وضع له اللفظ، قلنا كل لفظ موضوع لمعنى، تعريف اللفظ يريد أن يعرف هذا اللفظ وضع لأي معنى. وأنا علمت الآن أن هذا اللفظ، لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس، ولفظ الإنسان وضع للحيوان الناطق، فتجاوز هذه المرحلة وأعلم أن الإنسان موجود. هنا أسأل عنه ما هو الإنسان بماء شارحة. وحينئذ إذا كان عالما بوجود شيء قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليه ثم سأل عنه بما، فإن هذه ما تسمى بالحقيقية. إذا علم بوجود الشيء وقال ما الإنسان، يقال حيوان ناطق، هنا ما تسمى ما الحقيقية، لأنه السؤال بعد العلم بالوجود، والجواب عنها نفس الجواب عن ماء شارحة، بلا فرق بينهما إلا من جهة تقدم ماء الشارحة على العلم بوجوده، لأنه أولا يشرح ثم يسأل عن وجوده، وتأخر العلم بوجوده وتأخر ماء الحقيقية عن العلم بوجوده. ماء الحقيقية تأتي بعد العلم بوجوده، بين بينما ماء الشارحة قبل العلم، ومن هنا سميت ماء حقيقية لأنه علم بوجوده ويريد أن يعرف ماهيته الموجودة. وإنما سميت حقيقية لأن السؤال به عن الحقيقة الثابتة عن الموجودة، والحقيقة باصطلاح المناطق ما هي؟ هي الماهية الموجودة. ما حقيقة الإنسان الموجود؟ ما ماهيته الموجودة؟ والماهية ما يقال في الجواب ما هو. فاتضح ما يقال في جواب ما هو، ما هو ما شارحة وما حقيقية، ما حقيقية. والجواب عنها يسمى تعريفا حقيقيا، وهو نفسه الذي كان يسمى تعريفا اسميا. لكنه ما الفرق بين التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي؟ ان التعريف الاسمي تعريف قبل ثبوت الشيء، قبل ثبوت وجوده، والتعريف الحقيقي بعد العلم بوجوده. كان يسمى تعريفا اسميا قبل العلم بالوجود، ولذا قالوا المناطق الحدود. هنا الحدود ليس في مقابل الرسم، لا، الحدود بالمعنى العام، الحدود عن التعاريف سواء كانت رسوما او حدودا بالمعنى الاخر. الحدود اي التعاريف قبل الهليات البسيطه. الهليات يعني هل هل هل يساوي هليات، تسمى حدود ماذا؟ اسميه، يعني تعاريف اسميه. قبل هل البسيطه تعريف اسمي، وهي باعيانها الجواب ايضا نفسه. بعد الهليات اي الهليات البسيطه تنقلب تعاريف حقيقيه، اي حدود حقيقيه. ممكن واحد، نعم، ممكن بعد العلم بالوجود، بعد العلم بالوجود. نعم، الماهية ما يقال في جواب ما هو. فهنا سألت ما هو، استطيع أن أقول لك باحث. المهم أنك تعطي تعريفا يجمع كل الأفراد ويمنع من دخول الأغيار. وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى المرحلة الرابعة. إذا اتضح الفرق، اتضح ما الفرق بين ماء الشارحة وماء الحقيقية. ماء الشارحة قبل العلم بالوجود، ماء الحقيقية بعد العلم بالوجود. هل البسيطة تأتي بعد ماء الشارحة وقبل ماء الحقيقية؟ المرحلة الرابعة وهي طلب التصديق لثبوت صفة، ليس طلب التصديق بالوجود، لا، بثبوت شيء لهذا الموجود أو حال الشيء. ويسأل عنه بهل أيضا، ولكن تسمى هذه هل المركبة، لأنه يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء، ثبوت القيام للإنسان، ثبوت النوم للإنسان. أما هل البسيطة فقط ثبوت شيء، ثبوت الوجود، هنا ثبوت شيء لشيء بعد فرض وجوده. والبسيطة يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط، يعني ثبوت الوجود فقط. فيقال السؤال بالبسيطة هل الله موجود؟ فيقال نعم. ثم يأتي هل الله الموجود حي رازق قادر مريد؟ هذه هل مركبة. هل الله موجود؟ والسؤال بالمركبة بعد ذلك، ما معنى بعد ذلك؟ يعني بعد إثبات وبعد العلم بالوجود. هل الله الموجود مريد حي رازق؟ فإذا أجابك المسؤول عن هل البسيطة أو المركبة، تنزع نفسك إلى المرحلة الخامسة وهي طلب العلة. لما هو مريد؟ لما هو قائم؟ لما الإنسان نائم؟ وهكذا. وهذه لما لطلب علة الحكم أو علة الوجود تأتي إن شاء الله. تم الكلام على المقام، والحمد لله رب العالمين.